الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: القصص الحق. نتعرف فيها عن أسلوب القصة القرآنية، عن شخصيات القصة القرآنية، لماذا سورة يوسف أحسن القصص، ثم ما هي العبرة من هذا الكم الواسع للقصة في القرآن الكريم، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. أسلوب القصة القرآنية: التنوع الرائع في أسلوب عرض القصة في القرآن الكريم هو أسلوب نسيج وحده لا يشبهه أي كتاب آخر. فمرة يذكر القرآن الكريم ملخص القصة في أولها، ثم تأتي التفصيلات بعد ذلك، كما في قصة أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، حسب ما ورد بسورة الكهف من الآية 9. إذن أعطى في البداية ملخصا للقصة أنهم فتية ناموا ثم استيقظوا، ثم بعد ذلك نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ومرة يذكر القرآن الكريم العاقبة والمغزى في بداية القصة، ثم يبدأ بسرد القصة في مراحلها الأخرى. مثال: أصحاب الجنة في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، بسورة القلم الآية 17. إذن أعطى الملخص ثم بدأ بسرد القصة. ومرة تسرد القصة في القرآن الكريم دون مقدمة وبدون تلخيص. مثال: قصة موسى عليه السلام: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، حسب ما ورد بسورة طه. إذن فورا بدأ بسرد القصة دون أن يعطي مقدمات. إذن القرآن الكريم يتميز كأنه أفضل ما جاء بما يسمى في الأدب العربي بفن القصة، وهذا فن متعارف عليه عند السادة الأدباء. شخصيات القصة: مرة تبرز شخصية القصة منذ ولادتها. مثال: شخصية عيسى عليه السلام، فقال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى أن يقول: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، إلى أن يقول عن عيسى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فأتت به قومها تحمله. إذن قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ بدأت هنا شخصية عيسى. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن بدأ بسرد شخصية عيسى عليه السلام وهو في المهد، مثل ما ورد بسورة مريم بعد الآية 16. مرة تبرز شخصية القصة في طفولتها. مثل شخصية يوسف عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إلى أن تتابع القصة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، إلى أن يقول فأكله الذئب حسب ما ورد بسورة يوسف الآية رقم 4. إذن أعطاه في مرحلة صباه، في مرحلة عمره الأولى. مرة تبرز شخصية القصة في صباها المتقدمة مثل شخصية إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إلى أن يقول بعد أن حطم الأصنام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقال لهم إبراهيم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله. تتابع القصة. قالوا حرقوه، إلى أن يقول الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بسورة الأنبياء بعد الآية 51. إذن رأينا كيف أن القرآن الكريم اعتمد على القصة، مرة يعطي القصة ملخصا ثم يسردها، مرة يعطي المغزى ثم يعطي تفاصيل القصة، واهتم القرآن الكريم كثيرا بشخصيات القصة. إذن من أراد أن يتعلم فن القصة وفن أدب القصة عليه أن يعود إلى القرآن الكريم، وخاصة ونحن في هذا الشهر الفضيل، فلا تمروا على القصص مرور الكرام، قفوا عند القصة تمعنوا بها، لقد كان في قصصهم عبرة. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه بداية سورة يوسف. تتميز سورة يوسف عليه السلام التي هي أحسن القصص حسب ما ورد في الآية رقم 3 بأنها السورة الوحيدة من بين كل سور القرآن الكريم التي اقتصرت على قصة يوسف عليه السلام، وهي القصة الوحيدة المجتمعة في موقع واحد. فأي سورة أخرى تحمل اسم نبي لم تنفرد بالحديث عن ذلك النبي، وهي شاملة لكل جوانب الحياة، أي سورة يوسف، وتعتمد أصلا على رؤيا نبي هو يوسف، وتدور أحداثها في القرن 17 قبل الميلاد. كما نلاحظ أن شخصية يوسف عليه السلام تشع بمعان عديدة ينفرد بها يوسف، من حيث أولا جمال هذه الشخصية، ففي الحديث الشريف أنه أوتي شطر الحسن، أي نصف الحسن، وربما ورث هذا الجمال عن زوجة إبراهيم سارة التي هي أجمل نساء الأرض والتي هي أم جدته. لذلك قال تعالى عن جماله عن النسوة فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم بسورة يوسف الآية 31. ولما أعطى الله هذا الجمال إلى يوسف ابتلاه بالرق والعبودية. تقول الآية الكريمة عن السيارة الذين أخذوه في القافلة إلى مصر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين حسب ما ورد في سورة يوسف الآية 19. ويبقى مع ذلك الجمال محبوبا بين الناس، لكن عند يوسف عليه السلام حينما أعطاه الله كل هذا الجمال، شطر الحسن إلى يوسف والشطر الآخر إلى البشرية، ابتلاه الله بالرق وبالعبودية. الجانب الآخر في شخصية يوسف عليه السلام هو ثبات هذه الشخصية، ثبات عجيب. فقد كان طوال حياته من المحسنين. وفي الحديث الشريف أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مثل ما ورد في صحيح البخاري برقم 50. فقبل السجن كان يوسف من الصالحين، قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، بسورة يوسف الآية 22، أي كان محسنا قبل السجن. ثم في السجن حيث يقول له صاحبي السجن: إنا نراك من المحسنين، بسورة يوسف الآية 36. وعندما أصبح عزيز مصر بعد السجن يقول له إخوته: إنا نراك من المحسنين، بسورة يوسف الآية 78. إذن يوسف كانت شخصية ثابتة على الإطلاق، وكان يأخذ مرحلة المحسنين. كما كان يوسف عليه السلام من الصادقين، قال تعالى: وهو من الصادقين، حسب سورة يوسف الآية 27. ولم يقل كان صادقا، ولكن قال من الصادقين. الموضوع الآخر صبر هذه الشخصية. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، بسورة يوسف الآية 33. ثم رفضه الخروج من السجن حتى بعد فتح محضر التحقيق مع النسوة، مع أنه بقي عدة سنوات بين 7 و9 سنوات في السجن الانفرادي، قال تعالى: فلبث في السجن 40 سنة، في سورة يوسف الآية 42. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، رواه مسلم في الإيمان والبخاري في الأنبياء عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن يوسف أن ما هذا الثبات لهذه الشخصية بعد سجن إفرادي، قال: لا أخرج، ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. لذلك القصص القرآني يقدم لنا منهجا في غاية الأهمية. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، بسورة يوسف 111. وهذا المنهج هو بأهمية الأحكام التي وردت في القرآن، حيث يقدم هذا المنهج التنوير اللازم للإنسان. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، بسورة الأعراف الآية 176، خاصة في مجال علم النفس الإنساني. صلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركاته.